اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قسرة مع أميرة. إن شاء الله تكونوا بألف خير، أنتم تسمعوا إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية، تكونوا كما قولوا فرحانين، دايرين دي زوبجيكتيف جديد في حياتكم، متفائلين في الحياة، يا رب لينا كامل إن شاء الله. اليوم كما على بالكم احنا كل مرة نختاروا موضوع نحضروا فيه نناقشوه نستقبلوا فيه رسائل وإلى ذلك، لكن اليوم نهار اليوم قررت أنه ندير حلقة سبيسيال وين ريبوندي فيها على لي كيسيون تاعكم، على رسائل اللي تلقيتها، على مواضيع اللي نتوما حابين تهضروا فيهم، لانه اشك فتسالوني عليهم. لهذا حنمدوا لكل موضوع شويه شويه شويه شويه، ما حاش نحكوا موضوع نقعدوا نهضروا عليه كيما موالف، يعني ما نخصصوش الحلقه تاع اليوم موضوع معين او مستقل شي بلاك نضحك. لهذا راح نجاوب بديك نابوزيتكم في صفحتكم، اختاروا معايا مواضيع قصر على الانستغرام ولحقوا بزاف اسئله. كي كنت قاعده دوك باش نخير الموضوع قلت لي مالا ندير حلقه نجاوب فيها على الاسئله تاعكم المتكرره جدا اللي تخص البيزنس، اللي تخص الهجره، اللي تخص الثقه في النفس. كاين بزاف اسئله اللي راح نطرقوا ليها دروك تويت. واول سؤال ولا موضوع يتكرر اللي هو تنظيم البيت، الوقت، التوفيق بين العمل والبيت. انا اجمل نصيحه نقدر نمدها لكم واللي طبقتها انا في حياتي ونجحت بها، يعني في حياتي وفي تنظيمي لوقتي بين العمل وبين الحياه الزوجيه وبين تربيه الاطفال وبين نظافه المنزل وتنظيم وكل هالامور، هي بلانينج. يقولك كيفاش نبلاني فيه، ما نعرفش نبلاني فيه، كيفاش بلاني فيه؟ ودائما يكون عندكم اجنده اللي تكتبوا فيها، اجندا دو بريفيرونس ماشي هذيك الورقي ها كاع بيوضه، لا هذيك الاجندا اللي فيها جانفي فيفري مارس ابريل ماي جوان ومخصصه للبلانينغ، تتباع يتباعوا بارتو كيما انا مفاشيه مع استرادي فاريوس. نحب لي بلانر تاع استرادي فاريوس، دونك انا نشري استرادي فاريوس. كاين عند شكون يعرفهم ثاني، شتهم عند بلوزور مارك مي اللي نحبهم نشوفهم رخاص ومناسبين وكاليتي تاعهم مليحه ومسطرين بيان ونيكفوني نكتب واش راني حابه. هما تاع استرادي فاريوس عندهم بلوزور موديل، انا نهضر على موديل اجندا اللي يجي مكتوب فيه جان يجي فغي مارس افغي كدا، وفيه في الكوتي زعما باش تفتحي هكا تلقاي ورقة تاع جانفي تدوريها تلقاي روح في جانفي ايتويتو. دونك هادو ما هايلين انه بلي دات، دونك تكتبي واش عندك كوم بروغرام، تنظمي وقتك. زعما نقولو ابسط الاشياء، زعما نروح لكم الابسط نبداو بالبسيط كامل اللي هو زعما باغ اكزومبل نهضر على المتزوجات، زعما باغ اكزومبل القضيان واش لازم وقتاش لازم تقضي لا دات هذيك، واش خاص تكتبيه هكا رؤوس اقلام فيما يخص مواعيد، زعما مواعيد الميديسان ولا مواعيد العمل ولا ولادك عندهم تاني سبور ولا عفايس تكتبيهم. هكا تنظمي روحك جزئيا ومن بعد تولي وحدك تكتبي شغل تتعودي على هادشي، تولي اي حاجه تكتبيها ليزانيفيرسير هاد الامور البسيطه. يا كنتي تقراي تاني كيف امتحاناتك وقتاش معوله تريفيزي، وقتاش معوله انك تاخدي وقت لروحك لنفسك في الدار مطالعه هاد العفايز. عم بايزون انا كي كنت صغيره مش فاكر كنت نكتب كل زعما اليوم نطالع، اليوم نقرا شويه كتاب، اليوم نقرا زعما 5 صفحات، غدوه ندير زعما اليوم ننظف الغرفه ديالي. يعني نبداو بالعقل تدريجيا نعودوا نفسنا على البلانينغ باش كي نكبروا ولا كي يكون عندنا بروغرام شارجي ومننا نوليو خلاص نوالفوا ونقولوا البلانينغ هذاك نكتبوا فيه كلش نرجعوا ليه دائما. هذا فيما يخص الاجنده، الاجنده تكتبي فيها كلش، تما كي تنوضي صباح ولا العفريق ما ترقدي تفتحيها تشوفي واش عندك، اصلا واش عندي غدوه، عندي غير غدوه داكور اوكي. هكا اي واحد ما يقول لك نهار الخميس انا معروضين بدا تقول له دقيقه خليني نتشيكي واش عندي اوب فوالا. وكاين لي بريفيري وتليفون الهاتف ولا اي عفسه الكترونيه، انا نحب نكتب بالستيلو لانه يقول لك كي تكتب ترسخ، لانه واش ترسخ في راسك ما تقدرش تقعد شافي شويه في راسك. فيما يخص another way of planning، another way of planning هي انه زعما في الفريجو في الفريجيدار ولا في الغرفه ديالك ولا يكون عندك مود بورد. هذوك زعما باغ اكزومبل مود بورد واش يقدر يكون؟ يقدر يكون صبوره صغيره، يقدر يكون هذيك السبوره البيضاء هذيك اللي هي تاع العيار اللي يسبوها بالفاش، يقدر يكون كاس كرتونه، يقدر يكون هذوك لي بلونش تاع الحطب اللي يتباعوا لي يلصقوهم المدير ولا شي بيكي فيهم هذوك المسامر البلياز. هذوك يكون عندك اوراق هذوك الكاريين ملونين ولا لا، وتكتبوا فيهم الاشياء المهمه اللي تحتاجوا ديروهم ولا تحققوهم ولا راكم تخدموا عليهم. باغ اكزومبل تخدمي على بروجيكت في القرايه، ولا انا ندي زيكزومبل اون جينيرال، راكي تخدمي بروجيكت في القرايه ولا بروجيكت في الحياه اليوميه ولا بروجيكت مشروع هكا تاع شموع ولا تاع حوايج ولا اي حاجه، كل حاجه تنوضيها من ا لزاد في الاوراق هذوك راح تساعد لا ميموار ديالك انه والايماجينيشن ديالك انها تشوف ابعد. كي تشوفوا الحاجه ويكون دايرينها في راسنا ماشي كيف كيف، كي تشوفيها قدامك تقدري ما تستعيني بصور، تقطعي صور من الانترنت يعني تمبريمي، تقطعي انسبريشنز تلصقيهم ميتو، وهاد العفايس حيساعدونا بزاف. البلانينغ راح يساعدنا بزاف في حياتنا. دونك هذه الحاجه، وكيفاش ننظم بين الوقت تاع الدار وهاد الامور كيف كيف. البلانر دائما اجندا فيها واش لازم ندير فيها كلش، ومن بعد مع الوقت تعودوا مام بلا ما ترجعوا لهاد الاجندا ما كاتبين فيها كلش، مي بلا ما ترجعوا لها على بالكم واش عندكم، فول ترجعوا لها غير الوقت الضروره باش تتشيكيو اذا كملتوا المهام كاع اللي كان عندكم في الاجندا انكم ديروها. انا تاني كندير دي ليست باغ اكزومبل، دوكا كراني حامل لي باغ اكزومبل دي ليست داشا، لي ليست تاع واش خصنا في الدار زعما، ولا واش خص للبيبي، ولا واش خصني انا، ليست تاع البيبي وحدها واش نحتاج، ونكوشي كل ما نشري ديك الحاجه نكوشيها، نصور الورقه هذه كي نخرج باش نشوف واش خص واش خص واش خص. هي تساعدني اني ما لا افرط في شراء اشياء ما نحتاجهاش، وما ننساش عفايس نحتاجها. وفيما يخصني الدار كيف كيف، كي خصوني عفايس في الدار توجور نكتبهم في لاجوندا، ماني قاعده زعما ني في الصاله مع نقول تيان راه خصني ان بلانت، او لا خصوني مخايد، او لا خصوني نكتبها في الويش ليست تاعي، ونهار اللي يكون عندي دراهم ولا تدخل لاطاي ولا نروح نشري هذيك الحاجه. باسكو اختارت نقول خصني هذه ومن بعد ما نروحش نشروها يعني، باسكو ننساو ولا نكونوا ما كتبناهاش فوالا. وفيما يخص تنظيم الوقت قلت لكم كيف كيف، نخصص اوقات زعما السمانه شحال فيها ها وشحال فيها من نهار، وقتاش اليومات اللي ما نخدمش فيهم ولا ما عندي فيهم فارغ نخصصهم اني ندير فيهم حاجات جديده ولا اشياء، سواء كسوا فيما يخص مع الزوج ولا فيما يخص مع الاطفال ولا فيما يخص في الدار ولا يخص في الخدمه. فوالا هذا فيما يخص السؤال الاول اللي هو على تنظيم الوقت. كاين سؤال ثاني يعني تكرر، هذا السؤال تكرر بزاف ما نجاوب عليه توجور يعاود يرجع، لكن نتفهم هذا السؤال ونحب نجاوب عليه بطريقه اني ما نكونش كما نقولوا ما نأثرش في هذا الموضوع، ومن نكون حيادية ونمد تاني تلافي ديالي. فيما يخص الغربة، الغربة ويقولي أميرة كيفاش نقدر نغير سيتواسيون ديالي، وشنو مالي ديماغش، كيفاش نعرف من بلاد نخيط ونحن نعيش فيه ولا نقرا فيه ولا ولا ولا. شوفوا الغربة يقولوا بكري ويقولوها دائما أنه الغربة ماشي سهلة، وأنه باش واحد يديسيدي أنه يتغرب لازم يدير دراسة الموضوع هذا، يشوف هذا الموضوع إذا كان براسو، إذا كان متزوج، إذا كان عنده أطفال، إذا كان عنده أطراف واحد أخرين في العائلة يرام جايين معاه، وهذا الأمور كامل يدرس ميزانية دياله، يدرس استحقاق عمل في ذلك البلد، يدرس نمط المعيشة، يدرس كامل هذه الأمور باش يديسيدي ويخطط. شوفوا it's so important أنه يكون عندك خطة في الحياة، يكون عندك هدف وسطرت له، ماشي تعيش هذاك بون. كاين اللي عايشين بالزهر هكذا شغل اللي يديرها تظهر له، وكاين اللي ما قدر التخطيط ويطيح في امور اللي هكذا يصراو اشياء في الحياه. لكن التخطيط اهم شيء، انك تخطط انك دير بلون ا بلون بي بلون سي وتخدم عليها، وما تكونش متسرع وما تقولش لازم نروح دوكا، لا لا نروح كي نكون جاهز. فيما يخص الهجره، فيما يخص الغربه، فيما يخص كامل هاد الامور، نحكي لكم اكسبيريونس ديالي. انا كي كنت نقرا في الليسي ودبت الباك ديالي، كنت ناويه نطلع نكمل قرايتي في كندا، لانه كان عندي خالتي في كندا، وكنت طلعت لها كي جبت البي ام قعدت عند خالتي 40 يوم، وكان عجبني البلد وعجبني كل حاجه تماك. ومن بعد الاب ديالي قال لي خلاص اوكي في الجامعه تطلعي تقراي تماك، دونك درت لي ديمارش وجبت كلش ايتو. وكان عندي صديق كان يقرا معايا ايمن اللي نحييه بالمناسبه، كانوا هما تاني كنا يعني اصدقاء مقربين، وكانت العائله تاعهم تاع العائله تاعنا وكامل، هما كانوا خلاص رايحين يعيشوا كامل في كندا، وهو كان حيقرا تما اوكي شفنا كيف كنا حن هو كان حيدير تخصص معين، ومن بعد قرينا في لافاك عام في ديال ابراهيم، ومن بعد كنا حابين يعني نكملوا قرايتنا في كندا. وشفت كلش، كنت ناويه هاوش راني حابه. ومن بعد المبلغ اللي كان لازم نوفره كان شويه عالي، دونك قالي بابا فوالا نعاونك، مي انا كنت نخدم اون ميم طون باش نخبي هذوك شويه دراهم باش نعاون بهم الاب ديالي ونضم مصروف باش نروح. تما اجلت العام الاول، قلت نروح العام اللي موراه، ماشي مشكل واحد يخسر عام ويروح سور خير ما يروح وماهوش ما على بالوش راح يدير. ومن بعد العام اللي موراه ربي ما كتبش انه تعرفت على الزوج ديالي وتخطبت، ومن بعد تبدلوا كاع لي بلون ديالنا هو وانا زوج تاعي، يعني كان على بالهم كان ما عجبهمش، كان عايش في المكسيك، دونك عايش في المكسيك وهبط للجزائر. كي هبط للجزائر تعرفنا وتزوجنا، وكنا ناويين يعني من تزوجنا حنا ناويين انه نغادروا، يعني ماشي جا قرار زعما الهجره الى دبي، جا في ليله ونهار لا، ودرنا ايتود واش من بلاد اللي نحب نعيش فيها. حبينا انا قلت له كندا، هو قال لي لا انا ما قدرش كندا، البرد بزاف واصلا واش راح ندير فيها شغل، لا تشوفي داك البلد اسكو يناسب مشروعك، اسكو يناسب البروجي تاعك، اسكو حتلقاي فيه خدمه ما حاش تلقاي فيه خدمه. قال لي انا كي نروح كندا واش ندير، قلت له نديروا ان بروجي. قال لي لا انا ما قدرش نروح البلاد اللي ما عنديش فيزيبيليتي فيها، وهو كونتر البرد وهاد الامور، يعني حتى المناخ ما كانش مناسب ليه. انا مازال الدرك يعني حابه كندا، لكن هو قال لي انا ما نقدرش نعيش في مناخ كيما هذاك، وخصوصا انه رياضي وهاد الامور، ولازم زعما ما غير الفودير هو موهبه ماشي خدمه، لكن حاب يكون في بلد لي يقدر يدير فيه رياضه وقت ما حب يلعب دي ماتش وقت ما حب هاد الامور. وانا راعيت شعور لانه في الكوب اللي هضرنا هذيك النهار اللي هو شريك الحياه وشريكه الحياه، لازم نكونوا على اتفاق واحد، ما نقدرش نكونوا ولا نتبعوا ميول شخص واحد فقط. لهذا بعد نشفى كنت حامل بميرو، بدينا قبل ما نكون حامل ميرو بدينا طالعين هابطين دبي نشوفوا واش نقدروا نديروا فيها. لانسينا المشروع تاعنا في دبي وخلينا بتي نشوفوا كيفاش. ومن بعد وجدنا كلش، هو وجد كوارتو لهنايا وكامل باش يكفلنا انا، قبل ما نعرف اني حامل باش يكفلني انا. ومن بعد كي عرف اني حامل قلت له خلاص نتمبوريزيو شويه خليني يزيد الطفل، ومن بعد نديسيديو كي زاد ميرو كيف زدنا طلعنا زدنا كنت يعني كملنا الخدمه اللي كان عندنا نخدموها، درنا لي كونتاكت تاعنا كامل هاد الامور حتى جات كورونا. كي جات كورونا نعطيكم قصه هكا مصغره هكا خفيفه ظريفه. تما طلعنا شحال نخطرا باش نشوفو كيفاش الوضع، شحال راح نصرفو اذا زيرنا روحنا، شحال اذا ما زيرناش، شحال اذا يعني درنا دي زيتود بلوزيغ ايتود باش نشوفو اذا تناسبنا المعيشه لهنا، اذا نلقاو خدمه، اذا هادي اذا المشروع تاعنا اللي درناه راح ينجح راح يلقى صدى وهاد الامور. والحمد لله ربي يسر. وجات كورونا واتخذنا القرار انه خلاص اوكي لازم نروحوا، ما نقعدوش نقولوا غدوه. كنا نعطلوا احنا الناس اللي عجلنا بزاف اللي عطلنا بزاف، قلنا معليش المره الجايه غدوه. مي كي جات كورونا خلاتنا نتخذوا هذاك القرار النهائي تاع اوكي لازم نروحوا، وبدينا طلع هو قبلي ومن بعد التحقت به وكذا. عرفوا القصه لا سويت راهي في يوتيوب. كاين دونك فيما يخص الهجره، يعني تخيروا البلد اللي يناسبكم، البلد اللي تشوفوا انكم تقدروا تعيشوا فيه، اللي اولادكم يقدروا تربوهم فيه، سي تري امبورطون يعني تربيه الاطفال. المجتمع اذا سهل في التربيه ولا صعب، اذا فيه ضغط على في امور اخرى لانه العالم يتبدل، ولا كاين بزاف امور اللي على بالكم بلا ما ندخلوا في التفاصيل. لهذا يشوف هذاك البلد اللي يقدر يربي فيه ولاده، اذا يقدر يحافظ على الدين ديالو على تربيته على مبادئه فيه والى ذلك. هذه هي دونك لا كوميونيتي ميزولمان كيفاش وكامل هذه الامور فيما يخص الهجره. ان شاء الله تكون عطيت لكم هكا فكره لكم هكا لمحه، لكن الواحد باش يدير هجره ولا باش يسافر ولا باش ياخذ اي معلومه ولا اي قرار في حياته يدرس هذاك الشيء. فالنسبه الناس اللي حابه تعيش في دبي ولا تستقر في دبي، دبي فيها كلش، يعني الناس غنيه تقدر تعيش، ناس متواضعه تقدر تعيش، ناس فقيره تقدر تعيش على حسب المنطقه اللي يعيشوا فيها. في الامارات دبي سي سخت كالي شيخ، غالية، لكن غالية بالنسبة لدراهمنا احنا، دراهمنا احنا دينار تاعنا هابط. بالنسبة انه تعيش في دبي بدراهم تاع الجزائر حتجيك صعيبة بزاف، لكن إذا كان عندك مدخول في دبي وتعيش فيها حتجيك عادية على حسب مدخولك. إذا كان مدخول جيد راح تعيش جيد، إذا كان متوسط راح تعيش متوسط، إذا كان ما كما يقولوا مدخول صغير لازم أنت تكون تخدم والزوجة تخدم، أنت تكون عندك تو جوبز. المهم واحد يسلك روحه كي يكون عنده مدخول في دبي. هكذا يعني كان عندك مدخول في الجزائر فقط وتطلعوا دائما، يعني عندك مشروعك في الجزائر وكل شهر يبعثوا لك دراهم، حيكون صعب شوية، ما يكونوش يكون بس كأنه الدينار تاعنا طايح شوية بالنسبة للدرهم تاعهم. فيما يخص إمارات أخرى كيما أبو ظبي، كيما العين، كيما الشارقة، كيما كاين بزاف اللي يجوا لدبي ما يقدروش، دبي يلقوها غالية لأنه دبي كوكب آخر كما يقولوا. دبي في الوسط، كلش فيها قريب، كلش فيها الكونسوميشن عالية جدا، لهذا كاين بزاف عائلات اللي يتخذوا قرارات انه يعيشوا في العين، وهي حكايتها كاع بيناتهم باش يلحقوا دبي ساعة، كلش ساعة من أبو ظبي لدبي ساعة. يعني كلي راك درت سركالة تاع الجزائر من ألجي لدير إبراهيم تاع كل يوم، هذيك خطات ندير أكثر من ساعة. يعني برك باش يكونوا عارفين كاين بزاف عباد عايشين في الشارقة، عايشين في أبو ظبي، عايشين في العين ويخدموا في دبي. يعني بس لأنه على حسب الكراء، كل ما تبعد على دبي كل ما ينقص الوالي، كل ما كيما احنا في الجزائر زعما حيدرة هاد الأماكن غاليين بارابور زعما دار بيضاء عايشين نيمبورت كوا. يعني نعطيكم برك باش نعطيكم هكا مثال، لهذا كل واحد يدير لي زيتو تاعو. انا نصيحتي قبل ما ديروا اي حاجه، ولا ديروا ريزيدونس، ولا تشريو ريزيدونس، ولا تحوسوا على عمل، ولا اطلعوا شوفوا. دوك الحمد لله هم يفتحوا لي فول، ديروا فيزا تاعكم توريستيك عادي، اطلعوا كوم دي تويست، شوفوا ديروا لي زيتو تاعكم، سقسوا دوكا لي زانفورماسيون ديالكم، وديروا دراسه للموضوع. وخصيصا اذا كنتوا عائله، اذا كنتوا مزوج وعندك دراري لازم تعرف لي زيكول شحال، الكرا شحال، المعيشه شحال، كاع هاد الامور باش ان شاء الله خطتك تنجح وتوفر حياه اجمل ليك ولعائلتك. لانه يعني كان يقول لك نعيش غير اجل عائلتي، لا انت مهم تانيت وانت مهمه تانيت، لازم انتوما تاني تكونوا في المكان اللي يناسبكم وفرحانين وهاد الامور كامله كامله كامله. ان شاء الله ربي يوفق الجميع. نروحوا سؤال اخر، السؤال تاني على تربية الأطفال. بزاف أنا كنت شارككم بزاف أمور على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص التربية، فيما يخص طريقتي في تربية وليدي وكامل، لكن نتلقى توجو شوفوا توجو كيما نديرو نحيرو، كل ما توري طريقة معينة بك طريقة التربية، كل واحد كيفاش يربي، كل واحد كيفاش ولادو يستجيبوا لتربيته، هاد الأمور تلقاو توجو كاين دي جون ولا دي بسيكولوج ولا ما بعديش أنا يجو يفتيو عليك، يجو يحوسو يصحو لك، يحوسو مش غير يصحو لك، يحوسو يجوجيوك في التربية. لكن أنا نشوف دقيقتي كيف تعلم أولادك اللغة العربية الأجنبية من الصغر مع العلم، كيف هنعلم أولادي اللغة الأجنبية من الصغر مع العلم، الوالدين ناقصين شوية. ممكن اقتراحات لتعلم اللغات، أول شيء هي الكتب، الألعاب، والتلفزيون. للأسف للأسف أنا يسقسوني داني مع التكنولوجيا ولا لا، أنا مع وضد، مع إنه وليدي ندير له انا مش يشوف، انا نخير له. طيب كان ميرو ما بداش ليك لي زيكرون بكري، كي بدا لي زيكرون انا نخير له وش يشوف، نخير له اي بي سيز بالعربيه بالفرنسي والانجلي. وحده انجذب الى اللغه الانجليزيه اكثر، وحده انجذب الى اغاني انجليزيه اكثر، انه كنا نديرهم له بين ثلاثه، يعني ما كاش وحده كنا نديرو له العربيه اكثر، ماما كان ندير له بزاف العربيه، لكن هو انجذب الى الانجليزيه اكثر. وكنت ندير له الالوان، الارقام، الاشكال، الحصص اللي يعلموا الاطفال يرسموا هاد الامور من كان صغير. يعني كنت ندير له بون للاسف كاع السكول في بيبي شارك، لكن يعني ما كنتش ندير له يتفرج غاب البركه يقعدوا يجوزوا، لا انا كنت نسيليكسيوني نحطهم في فلاش ديسك ونديرهم له في لابابلات ديالو ولا في التلفزيون ديالو، ماشي نخلي له هكا اليوتيوب يمشي ويجي واش حاب هكا تخلص حاجه تجي حاجه. يعني انا كنت نسيليكسيوني له، قلت لكم نسيليكسيوني له ارقام، الوان، اشكال، سيركل، تراينجل، هاد الامور كامل حفظهم. ومن بعد وليت ندير له الحساب، دوكا ندير له الحساب، ندير له بناء اشياء هكا يبنوهم ليغو كامل. هاو حبيبي تشارك معنا في قصره، شارك معنا في قصرة، تفضل أعطينا كلمة، ما هو شعورك؟ قلهم هاي. يضحك. Hello, how are you? ربي يحفظ جميع الأطفال. وشوفوا كل واحد طريقته في التربية، كل واحد طريقته في التعامل، ونحترم كل طرق. لكن أنا نشوف إنه الطفل لازم له إنغوتين، دائما نقولها كسسوا لصحاباتي كسسوا الناس، لازم له إنغوتين. الطفل لازم له روتين، ما يقدرش يعيش من دون روتين. ستكون بالدراسة بس في ليكول قال يتادابتا، يجي من القراية يرقد بكري ينوض بكري ياكل في الوقت، هذه الأمور. لكن كي يكون زعما عطلة ولا لازم له تاني إنغوتين. اوكي مش باد تايم ما حش يكون في نفس الوقت، ولا الاستيقاظ ما حش يكون في نفس الوقت، لكن في النهار لازم من روتين، لازم من اون اكتيفيتي تقعدي معاه، تعطي له يرسم، تعطي له يركب الاشياء، نشري له الالعاب. ثاني في الالعاب سي تري امبورطون، ثاني هذه النقطه اني نشري له العاب ولا نخدم له العاب اللي مخصصه للذهن تاعو للسيرفو تاعو، سمارت ليرنينغ. هادوما دائما نشري في الاماكن اللي يبيعوا هادوما تاع الاشكال اللي يدخلوا في بلايص، الالوان يتحطوا في كاز واحد. فوالا انا في انستغرام راني نشارككم دائما، ما نروحش نشري طوموبيلات كوابس هاد الامور جامي. دونك توجور وليدي غير ارقام والوان واللي تبعوا في انستغرام على بالهم اي بي سيز هاد الامور. حتى هو ولا ما عندوش حاجه زي ما يشوف طوموبيل ولا يشوف طياره ولا يشوف هكا فايس، ما ينجذبش ليها، ما يقوليش شري لي. لكن يحوس توجور على الالوان والارقام وفيما يخص الاشياء، على حسب نتوما واش تعودوا هذاك الطفل يتعود ان شاء الله. سؤال جميل، قالتلك وحده كيف انسى شخص جرحني وسمح فيا بليز. والاكتئاب. اوكي، وحده قالت حب من طرف واحد. اوكي حنا نهضروا على الحب والارتباط وهاد الامور. شوفوا في العلاقات اون جينيرال، علاقه صداقه، علاقه حب، علاقه عمل، اي علاقه كانت ربطتنا بها الحياة مع شخص أو شخصة أو أيا كان، العلاقات لازم تفهموا أن العلاقات مبنية على التبادل. أوكي، كي نشوف روحي أنا في علاقة وفسوة تكون أي علاقة، ونشوف لي أنا طرف الوحيد اللي نمد نمد نمد ونحب نحب نحب ونحوس ونسقسي على ذلك الشخص وما كاش مقابل، يعني هذا الشخص ما هو يحوس عليا ما يسقس عليا، والف غير انا نعيط له، والف غير انا نحوس عليه، والف غير انا نبروبوز عفايس، والف غير انا يلقاني فوق الشده ولا تلقاني فوق الشده، ندير ستوب. اوكي، ندير ستوب، ندير بوز، نشوف هذا الشخص اللي يحوس عليا، اذا يسقس عليا، اذا يهتم بيا كما نهتم به. اذا شفت العكس ماشي نقول لا لا هو داير هكذا، ولا لا لا هي دايره هكذا، راح نتأذى في الاخر، راح نتأذى في الاخر. العلاقات هي تبادل معرفه، تبادل خدمات، تبادل حب، تبادل اي شيء. ما كي نشوف انا في علاقه كاين طرف واحد اللي هو يمد يمد يمد وطرف راهو يرسوفي، نو سا ماش با كومسا. العلاقات مبنيه اني انا نمد ونستقبل، وهما يمدوا ويستقبلوا. هذه هما العلاقات، استقبال ايا كان، استقبال حب، استقبال معرفه، قلت لكم استقبال ضحك، استقبال مسانده، تعاون، يسقسي عليا نسقسي عليه، يلقاني يحب يقصر نلقاه تحب يقصر، نحب نخرج مشي تقولي انا حال ماشي تجي معايا، نقولها ايه، وانا كنقولها انا حال ماشي تقولي ما خلاتنيش ماما ما نجيش. يعني قلت لكم دي زيكزامبل، لكن العلاقات مبنيه على التبادل. وكيفاش ننسى شخص جرحني؟ نشوف فيه كامل هاد الامور السيئه، نشوف بلي انا احسن منه، بلي هو ما يستاهلنيش، بلي هي ما تستاهلنيش، وامشي في طريقي الى الامام، وما نحاولش نخزر اللور، وما نحاولش نعاتب. العاتب، شوفوا المعاتبه، كاين بزاف اشخاص يضربوا بداو يعاتبوا، بداو يعاتبوا. واش معنى نعاتب؟ نبدا وانا ودرت لك وانت درتي لي وانا وجرحت وحيد الله، انا ما نكتب، ما نجرح، ما نحوز، ما نفهم، ما والو، نغلق الصفحه، نافونسي للقدام، ما نحاولش نفهم، نفهم بلي انا انسانه هايله، انا انسانه مليحه، انا انسانه درت لي عليا في هذه العلاقه، انا انسانه ما نصلحش في هذه العلاقه لاني مستاهل مع خير، ونمضي الى الامام. فيما يخص الاكتئاب، فيما يخص الاكتئاب، واحد لازم يعرف علاش راه مكتئب، علاش عنده اكتئاب، علاش راه ماهوش مليح، وشنو هو السبب. كي نلقى السبب نروح نعالج هذاك السبب، نروح نرفد من معنوياتي، نقول بلي انا إنسانة طيبة دائما، إنسانة نستاهل الخير، إنسانة نستاهل الأفضل، ونافونسي للأمام. وحدة قالت لي please learning English. فيما يخص learning English، التعلم الإنجليزية سهل، أنا نشوف أنها لغة سهلة، ما فيهاش بزاف conjugaison، ما فيهاش grammar بزاف، ما فيهاش يعني قواعد بزاف، إنجليزية سهلة. وكما كان طريقة التحكي تاعك فيها راح تساعدك وراح تحتاجها في حياتك. فيما يخص تعلم الإنجليزية، لازم نشوف أفلام بالإنجليزي ونجرب أني ما نقراش التايتلز، يعني ما نقراش الترجمة غير بدأت تحقيتها. توزر كن نسمع كلمة جديدة في الإنترنت، ولا نكون نسمع في حاجة بلونجلي ونسمع كلمة ما عرفتهاش، نروح نحوس عليها وش معنى بتاعها وقتاش نقدر نستعملها. نشوف فيديوهات في اليوتيوب نتعلم انجليزيه، نشوف كاين بزاف انماط وكاين بزاف اشخاص اللي نرتاح لهذاك الشخص اللي يعلم الانجليزيه، نتبع لي فيديو تاعو ونبدا نتعلم من الصفر. نشوفوا هذا طريقه هذا الشخص اذا تناسبنا في التعليم، ونكملوا ونشوفوا لي فيديو تاعو ونتعلموا ونسمعوا اغاني، نسمعوا دي بودكاست بالانجليزيه، نجربوا نحكيوا بالانجليزيه مع اشخاص اللي بارتيسيو انجليزيه، لان اصدقاء نهضر معهم بالإنجليزية. إذا ما عدناش نسيو نديرو أصدقاء على الإنترنت نهضر معهم بالإنجليزية. وهي رايحة، وواحد إن شاء الله ربي يوفقكم كامل. سي أون فو أون بو، الإرادة تصنع المستحيل. سؤال واحد أخر اللي قالت لنا فيه، ضرب الزوج لزوجته. أنا في هدية إجابتي صريحة جدا وقاسية وفهموها كما حبيتو، أن شخص يضرب أي شخص وزوجي يضرب زوجته إهانة كبيرة جدا، وما يستهلش هاد الزوجة وما يستهلش يعيش معها وما يستهلش أنها تخمم فيه ولا تخمم تريح معه ولا لا لا، ما ديرك من الآخر يضربني ما يستهلنيش بقى على خير. السلام عليكم، نغلق الباب أيا كان أيا كان. أنا هذه هي تخمامي، أنا هكا نخمم وكل واحد ظروفه. لكن أنا شخص يضربني اخترح يضربني اخترات الاخترات ربع اخترات نسكت له اخترح حي يتمادى معايا ويزيد في الدوغري ديالو ويزيد في تصرفاته البشعه معايا. لهذا الواحد يدير دي ليميتس من الاول، يفرض الاحترام من الاول، ولهذا باش ما نلحقوش الى عفوا نفسي روح لي من داك الى هذا الحاله. يخص الثقه بالنفس، اوكي، فيما يخص الثقه بالنفس، كاين بزاف ناس يسقسوا على الثقه بالنفس ويسقسوا يقول شنو هو سر الثقه بالنفس. في النفس، الثقه بالنفس ماشي عندها سر. سر الناس ديما شنو هو سر الثقه بالنفس؟ الثقه في النفس انك تقعدي مع روحك وتقولي انا واش خصني باش ماني جايه كونفيونس في روحي، في نفسي، نثق في قدراتي، انا انسان موهوب، انا انسان مستاهل، انا انسان جميل، انا انسان جيد، انا انسان صالح. هاد الامور كامل، واذا ما بقيتش تقولهم لك قولهم حتى لروحك مع المرايه، ولا كتبيهم انا انسانه نستاهل نكون بيان، نستاهل نعيش بخير، نستاهل وعندي قدرات، نقدر ننجح، نقدر ندير مشاريع، نقدر نعمل العمل اللي حباته. تقوي ثقتك في نفسك بالكلمات الجميله وبالايجابيه ماشي بالسلبيه. والثقه في النفس اول حاجه انك ديري دي ليميت، ديري حدود مع الناس ولا الاشخاص اللي دائما تقلل من قيمتك، تقلل من قدراتك، تخليك تحسي روحك دائما داون، تحسي روحك دائما محبطه. هاد اللعيبه ديروا معاهم حدود limits. تعنى you don't have the right to tell me this, you don't have the right to make me feel like. سي تري امبورطون واحد يدير ليميت وحدود وما يخليش الناس السلبيه والناس اللي دائما تحبط له المورال كيما نقولوا، دائما تقول له عفايس سيئه ويتقبل، يعني يخليهم ويفتح لهم هذا المجال. لازم ديما نقول لهم ستوب، يعني ماشي تقول لهم ستوب لكن تبعد عليهم، تتجاهلهم، تيفيتيهم لصحتك النفسيه والعقليه والمستقبليه. هذه نصيحتي انا للناس اللي حابه يكون عندها ثقه في نفسها، انها ما تصدقش هضره الناس، ما تحوش على هضره الناس. وهذا قالت لي علاقتك مع قانون الجذب اميره مستحيل تكوني ما طبقتيش في حياتك، متاكده. قانون الجذب كاين بزاف فاهمين وغلط. حبيت نهضر لكم حاجه برك لاني شتها بكثره. ماشي الموجه اللي تجي تديكم، ماشي الحاجه اللي تشوفوها تامنوها وتروحوا تتبعوا فيها، ماشي اي واحد يهضر لكم بامل وجرعه شغل، يهضر لكم غمضوا عينيكم وقولوا حنا هايلين وهاد الامور تروحوا تتبعوا ديغاكتومون. توجور ديروا لي غوشيرش تاعكم، انا من الناس اللي نقول لكم دائما ديروا لي غوشيرش تاعكم وعرفوا. كيما يقولوا قانون الجذب، قانون الجذب هو يجلسني في الحياه كيما نقولوا حنا في ديننا، تفاءلوا خيرا تجدوه، تفاءلوا خيرا تجدوه. واش معناها؟ يقولنا ربي ديما تفاءلوا بالخير تثيري والخير، هذا هو قانون الجذب. انا متفائله ونامن بهذه الحاجه اللي ندير فيها، نقول اني حاب نكون جوار، اني حاب نكون رسام، اني حاب نكون هذا، ندير هذا العمل، نعمل هذا العمل، نستاهلو انا كشخص، نستاهل هذا العمل، وانا كشخص عندي كل المؤهلات اني ندير هذه الحاجه. وتكون فاتح كاع كما نقولوا شتوك شنو فهمكم، شغل نقاط الاستقبال في الجسم تاعك وفي العقل تاعك، تكون متفتح انك تستقبل هذه الحاجه، راح تجيك، راح تجذبها، راح تجذبها بطاقتك الايجابيه. هذا هو قانون الجذب. هذا هو غيجي من صغير القانون الجذب، ما كاش فلسف واحد اخر، وما كاش واحد يجي يكذب عليكم ويتخايل عليكم ويقول لكم ها واش ديروا. ولا قانون الجذب انه تفاءلوا خيرا تجدوه، يكون متفائل ومؤمن بنفسي ومؤمن بقدراتي ومؤمن باي حاجه راني نديرها في الحياه راح نجذبها وراح نجذب حفايس ملاح. كيما نعطيكم اكزوم، كيما العفايس العيانين اللي نحبوا نديروهم في الحياه، مش نحبوا نديروهم في الحياه عفوا، يعني حفايس عياني يقول انايا على بالي اليوم نهار عيان، دوك تشوفوا ملي نوض يطيحوا عليا المصايب، سي سوكو حيطيحوا عليك المصايب، كي سي سوكو راح تاثيري غير الحفايس العيانين، راح تخرجي تقطع لك صباط، تبداي تمشي تقطع لك صباط، بعد يعيطوا لك في التليفون يعطيك خبر ماشي مليح، وتقولي اوف هذاك النهار كش داير، من بعد زيدي شويه يتانوي لك رونديفو اللي كنتي رايحت له، باسكو انت راكي تعيطي لهاد الاشياء، راكي تجذبي في هاد الامور بالنيجاتيفيتي ديالك. جيسبر كو بسطت لكم الموضوع. لهذا قانون الجذب هو تفاءلوا خيرا تجدوه. فوالا فوالا، تهلاو بزاف روحكم الحنين. نهايه الحلقه تاع اليوم، جيسبر كو عجبتكم، جيسبر كو جربت اني كل موضوع نعطي له حقه. تلاقوا في حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاثنين ان شاء الله، والثلاثاء والخميس. قعدوا اوفياء للحصه، وتهلاو في روحكم، كلكم حق بزاف. سلام.